الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وبالسند إلى المؤلف رحمه الله السيد سابق في كتاب هذا الذي أسماه فقه السنة، قد وصلت من النوبة إلى قوله رحمه الله: زخرفة المساجد. شو إخواني؟ زخرفة المساجد. قال: روى الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه وصححه ابن حبان. وابن ماجه صححه ابن حبان. شفتوها؟ عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس بالمساجد. والله شلون حتى يتباهى الناس؟ ولفظ ابن خزيمة: يأتي على الناس زمان يتباهون بالمساجد ثم لا يعمرونها إلا قليلا. إيش؟ إيه؟ ما بدي لا يعمرونها هنا، ثم لا يعمرونها إلا قليلا. مو إنما لا يعمرونها، لا يعمرونها. راح نشرح لك الحديث يا ابني. الأول: يتباهون بالمساجد. صار لك لون يعني بإيش بتباهوا بالمسجد؟ كل واحد بيصير تلاقي لا بيقرأ ولا بيكتب، فلان عمر مسجد، أنا بدي أعمر مسجد. ليش هتهو عمر مسجد؟ ليش أعمر بالحارة مسجد أنا عم أعمر بالحارة مسجد؟ يكون في مسجد بيكتب الحارتين صغار حرام. لا، صار له شلون بيصير بهذا وبيكذب ولو مصاري من هون ومن هون وبيعمل تسجيل حتى مشان ايش؟ الرياء والسمعة لله. هذا المقصود، هذا المقصود منه. مش لمعنى رافع سيدي. هي واحدة ثانية، اجي معنا هي الشرح الأول. لا تقوم الساعة تتباهى الناس بالمساجد. شو يتباهوا؟ إنه فلان عمر لازم أنا عمر، فلان عمر لازم أنا عمر. إذا كان قصدك بذلك الرياء والسمعة، ما لك لا ثواب ولا لك أجر. شلون؟ وإذا كان لوجه الله عز وجل الله بيثيبك. قال لك لو حتى بالعمل إذا الناس حكوا عليك هذا الله بيثيبك. شلون؟ هي بدنا نعمل هون كنيسة كذا، أخذوا الغيرة والحمية الدينية، ما شلت كنيسة من عمل مسجد، يلا يا شباب. أيوة. هي كمان هي من القبيل كمان معلومة في الكنائس في الإسلام. شوف يا ابني حكم الكنائس في الإسلام: لا يجوز بعد فتح البلد إذا كان مسيحي أو كان يهودي، لا يجوز إنشاء كنيسة جديدة في الإسلام، بل تبقى الموجودة، فإذا هدمت لا تعمر. الله أكبر. هذا الحكم الشرعي. لا يجوز لمسلم أن يشيد معبدا للنصارى أو اليهود في دين الإسلام، فما كان مشيدا يبقى لا ينهدم، فإذا هدم لا يؤمر لهم بالتجديد. فهمت يا ابني؟ هذا حكم الإسلام. أطول بالكم يا ابني. فلذلك أطول بالكم يا ابني، الأصل النصارى واليهود ما بيدخلوا في الجيش، ما بيطلعوا معنا في الحرب، ولا يتولوا الأحكام، حتى واحدهم كاتب ما بيصير يكون كاتب. مشلون؟ على زمان سيدنا عمر رضي الله عنه ذهب إلى اليمن، كان قائد هناك الأمير سيدنا موسى الأشعري، قال له: يا أبا موسى. قال: لبيك. قال له: مر كاتبك فليدخل إلى المسجد وليقرأ علينا هذا الكتاب. إجا كتاب سيدنا عمر، قال له: يا أمير المؤمنين، كاتبي لا يدخل المسجد. قال له: سبحان الله، أجنب هو؟ الجنب اللي ما بدخل المسجد مو هيك؟ قال له لا ولكنه نصراني. قال نصراني؟ أين ذهب علمك يا أبا موسى؟ اتخذت من دون المؤمنين وليا من غيرهم نصراني؟ والله تعالى يقول لا تتخذوا من دون المؤمنين بطانة لا يألونكم خبالة. ما بيقصروا بالفساد والإفساد. بطانة من دونكم يعني من غير المسلمين. في ما يألونكم خبالة. ما بيقصروا بالفساد والإفساد والضرر، بيطلع على خبايا أمورك بتاعت العدو. شوفوا الجواب اللي أجاب سيدنا موسى الأشعري. قال له يا أمير المؤمنين لا يصلح في الجيش اليمني للكتابة سواه. جيش هذا بيتسجل أسماءهم ورواتبهم وقديش لهم كل يوم، بده واحد يكون خبير فيها. أطيب لكم. قال له لا يصلح في الجيش اليمني للكتابة سواه. شو أجاب سيدنا عمر؟ قال له أنت ضامن أنه النصراني ما يموت؟ مو محتمل يموت هالساعة وبكرة. قال له بلى. قال له إذا مات شو بيساوي؟ قال له مدبر الأمر. قال له مات نصراني والسلام. عزلوا بالكلمة. عدوا مات. فهمتوا يا ابني؟ مات النصراني والسلام. رضي الله عن سيدنا عمر. سيدنا عمر المدينة كان يقرأ ويكتب. سيدنا عمر مر كاتب يقرأ. معلوم لأنه العادي الكاتب يجي حضرة الناس بيقرأ، مؤمن المؤمنين بيقرأ. أحد سيدي من أعلام الصحابة أمين سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد سيدنا النبي سيدنا أبو بكر عمر. لا أزور كلهم كانوا أئمة رضي الله تعالى عنه. فهمتوا يا ابني؟ بقى الشاهد لحديثنا، الحديث الأول كل إنسان، إذا إنس عم تصلي عم تباهي الناس في ذلك إلك أجر، إذا عم تصدق وعم تباهي الناس ما لك أجر، عم تحج مباهات ما لك أجر. فهمت يا ابني؟ عم تطعم المساكين والفقراء الجيار رح يموتوا مباهات ما لك أجر. شلون بدك تباهي؟ لو نظرنا إلى المعنى إخواني، كيف تتباهى وتشوف حالك وأنت ليس لك من الأمر شيء؟ أنت مملوك للي عم يأمرك بالشيء، أنت خادم، لا تملك عينيك ولا تملك شعرك ولا تملك روحك ولا تملك أسنانك ولا تملك دراسك ولا تملك والديك ولا تملك زوجتك ولا أولادك ولا تملك أحد. والمال إلا إلك معك، مو إلك. هذا أنفقوا من مال الله، هذا مال الله مو مالك. أنت تبارك يا ابني، نبه يا ابني، لا تغتر. أنت يا أيها الإنسان بالنسبة لله عز وجل كخزانة حديد عم يحطوا فيها مصاري إيمنا مصاري. هل تملك الخزانة شيء؟ أبدا. فوتوا قديش بيطلع مصاري قديش بيطلع؟ تملك شيء؟ أبدا. والله مثل كان واحد كاتب عند تاجر بحط المصاري جوا بإيش؟ بالخزينة. يملك شيء منها؟ أنفقوا من مال الله الذي آتاكم. مال الله بس بده يرفع لك شأنك. من فضل الله عليك أن خلق ونسب إليك. كمان بدك تشوف حالك يا مسكين، عليك بدك تشوف حالك. ذلك في الحديث القدسي عجبت لابن آدم كيف يتكبر وفيه عينان تجريان. عشان تكبر وفيك عيون البول الغائب بدك تشوف حالك. وحكم الإسلام هذا إذا فتحت بلدة نصرانية أو يهودية أو نصراء أو نصارى أو يهود، ما المعابد التي فيها تبقى لها ولا يؤذن ولا يجوز تجديد معبد له. في وقت الناس عمر النفس لا للصلاة لا لأجل الله، عم تعمروا لله، عم تعمروا لأجل إيه؟ لأجل مباهات. هذا ما الحديث الأول يأتي على الناس زمان لولاني لا تقول شعط لباها الناس في المساجد. كيف أخواني؟ كثير من الناس اللي عمل صدقات وانفعال خير ما تحدث فيه حسن في آمين. من فعل يعني حسنة وسر بها علامة الإيمان الكامل، وإذا عمل سيئة ونفسه أنبته علامة الإيمان الكامل كمان. لكن نعمة هي ما فهمت يا ابني فرق بين الأشياء. هلا مثلا اللي بجر رداء الأرض خويا هذا خيلاء، هذا للإسم. أما واحد ما عم يجر منه مو قصو خيلاء بيدخل تحت الإسم. بس لما الرسول قال إنه بجر ذيل خيلاء، معلومة الصحابي كان تأثروا بكلام النبي، قال سيدنا قال يا رسول الله والله وقت بنزل عني ذيلي ما منتبه له، قال له أنت لست منهم، ما بجر ذيل خيلاء أنت شو الإخواني لك هو أساءتك سيئتك أنت مؤمن. ما فهمت يا ابني؟ هالحديث ضرورة بيانه تفهموه منيح دكتور. الله يسلمك. قال لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس بالمساجد، لا نعمر مسجد لازم أن نعمر مسجد، والله شلون لا نعمل شيء أنا لازم أعمل. إذا كان قصدك وجه الله اقتداء به بعمل الخير الله يهنيك، وإذا كان لأجل المباهاة لأجل الرياء. مرة واحد قال له نعمروه لما أذن شرط تكتبوا اسمه، قال له ما نكتب اسمك، قال له لا تعمروه مرت هذا لله بيكون طال جون. وعد قال لهم ايش انا بعمركم المسجد شرط انكم تكتبوا اسمي، قال له ما نكتب اسمك، قال له ما بدي لك. فهمت يا ابني؟ عم تطبق في ناس يعني، وفي ناس بيقول لك لا اذا كتبوا يقول لك انا ما بدي تعوا مسحوه. في واحد مرة عمل كتبوا له اسمه، قال له جاب كنس وطينوه، ما بدي انا. الله بيعرف لك هذا أول معنى الحديث الأول. الثاني قال ولفظ ابن خزيمة ما قال هناك روى أبو داود وأحمد وابن ماجة وصحاح وابن حبان. فين في ذاك ابن خزيمة؟ ولفظ ابن خزيمة نعم ولفظ ابن خزيمة بتكون من جملة روى الحديث إيش ابن خزيمة. ولفظ ابن خزيمة يأتي على الناس زمان يتباهون بالمساجد، قاعدين في المساجد وعم يتباهوا بين بعضهم يشوفوا حالهم. انا ابي افضل من ابوك، انا ام بيت جر الحاف، وانت بيت مين؟ انت بيت دباني البعيد، طار لك شو؟ انت بيت بقى، انت بيت الجربوع، طار لك الجامع عم تباهوا. عم تعرف شو معنى الحديث؟ عم تعطوا بالكم يا ابني. لكن ياتي قال ياتي على الناس زمان يتباهون. فين هالمباهات؟ في وسط المسجد قاعدين جمعين في المساجد، وانا عم ايش عم يتباهوا فيها، مو عم يتباهوا ببناء المسجد، عم يشوفوا حالهم في المسجد. مين انت؟ انا يا اخي انا حفظت القرآن الكريم، شو انت البعيد؟ انت ما بتعرف جاء زيد ولا خلى عمر؟ ضر لك لون ايه؟ قال انا يا اخي انا بيت ايه فلان، انت بيت مين؟ بشوف هذا بالمسجد كمان، في كمان الرياء في المسجد. عم تعطوا بالكم يا ابني. قال لذلك لابد من أستاذ يا ابني، لابد من معلم، لولا المعلم لولا المربي ما عرفت ربي. تشغل يا ابني لابد من معلم. الإنسان بيقرأ الكتب لحاله بضل، والله بضيع ابنه بكفر هالناس كلها. قال يا ابني شو بدي نحط أول شيء لفظ ابن خزيمة، ولفظ ابن خزيمة ما فيه في لفظ، ولفظه ما في رواية، بده يكون في رواية غير هذا مذكور. ولفظ ابن خزيمة يأتي على الناس زمان يتباهون بالمساجد، قاعدين بس المساجد بس ما بيصلوا وعم يتباهوا فيها، ثم لا يعمرونها إلا قليلا، كمان ما بيجوا بيصلوا فيها إلا قليل. بس وقت يصير جدة تعال المسجد عشان أفرجيك مين أحسن بالتاني. خليك قريب يا ابني، قريب حبيبي قريب. فهمت يا ابني؟ عم تعطوا بالكم يا ابني معنا. ثم كل ما ورد أو غالب ما ورد في تزيين المساجد وتزيين المساجد هذا كله في ما في مطعون فيه الحديث. تعبالكم البحث اللي إيش هو بالنسبة لإيش التشييد والبناء والتزيين باب تشييد المساجد. هذا ابن ماجه لأنه معلق. قل حدثنا عبد الله بن معاوية الجمحي حدثنا حماد بن سلمة عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد. شايفين في الم... لا أقول فيه بمعنى واحد يوصل في المساجد لون. حتى يتباهى الناس فين في قاعدين بوسط المساجد عم يتباهى في الظرفية داخل المسجد مش الأخواني. بعدين بقول حدثنا جبارة بن المغلس حدثنا عبد الكريم بن عبد الرحمن البجلي عن ليث عن عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله أراكم ستشرفون مساجدكم بعدي تجعلوها مرتفعة يعني ويشرفات كما شرفت اليهود كنائسها وكما شرفت النصارى بيعها. حدثنا جبارة بن المغلس حدثنا عبد الكريم بن عبد الرحمن عن أبي إسحاق عن ابن إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ساء عمل قوم قط إلا زخرفوا مساجدهم. والله شلون كل الأحاديث هي مطعون فيها. رح يبين لك الشارع شو يقولون شو. قول باب تشييد المساجد أين قوله حتى يتفاخر في المساجد. والله شلون أي في بنائها أو يأتون بهذا الفعل لأجل المباهاة جايين للمسجد مشان يتباهوا فيه. ظل شلون أيرا. قوله ستشرفون والمراسة تجعلون بناء عاليا مرتفعا وفي الزوائد إسناده ضعيف. يبالك طيب ما بيقوم بحجة ودليلنا الكعبة الشريفة ميزابة من ذهب وبابة من ذهب وجوه مطلية بالذهب وهذا أعظم بيت على وجه الأرض. تمام ولا لا؟ إذا بيت ربنا اللي هو أشرب بيت مزين بالأشياء شلون إذا جعلنا البيت مزين المسجد؟ يعني لتاريخ التزيين تبعه سيدي نعم قديم قبل الجاهلية وإجا الإسلام وأخره إجا الإسلام وأخره. طال الله إخواني طيب. ثم قال كما شرفت اليهود كنائسها بقول إنا زخرفوا أي زينوا بتمويها بالزخرف والذهب ولعل المعنى إذا ساء عملهم بأن تعلق قمتهم بعمارة البيوت تزيينها تنظر إلى تزيين المساجد يكرر أن تكون بيوتهم شال. وفي الزوائد إسناد في إسناد أبو إسحاق كان يدلس وجبارة كذاب. ليش بيتلك واحد ما حتى تكون على بيني يا ابن الأمر الله الوليد عبد الملك لما عمل جنب الأمية قديش حط عليه 200 طنبر ذهب حط ببناء 200 طنبر انت لا تحكي 200 طنبر تعرف طنبر بجروا 200 طنبر ذهب على عمارة ايش مسجد بني أمية مع التزيين مع النقش الفسيفاء العظيم هي كلها كان كل سلاسل ذهبية مجلون. اختداء منين اخذوا الوليد من عنده جابها اختداء بكعب المشرف هذا بيت ربنا فهمتي ابني والله لما فوت لبيت مسجد يكون نظيف هذا بيشرح قلبك تصلي اتخاشع طار لك فوت لمسجد يكون رطب يكون معفن تعرف تفوت تعرف انك تفوت على المسجد ما فهمت شلون يا ابني والله مرة فدنا على الجامع خصوصا ما في رطوبة وعفوني ما عرفت شلون صلي طلعت رجلي عم تألمني وتجعني هيك بده يكون لازم يفوت الإنسان حتى لو كان لازم يكون الماء حار للمصلين لازم يكون في ماء حار لازم يكون واحد واقف عنده مناشف كل واحد متوضع يعطيه بشكير يكون نظيف يمسح يفوت على الجامع حتى يجلب الناس مساجدنا بأوروبا لازم يكون الأدب الخلع عندنا تشرح الصدر إذا واحد يفوت أصادي حتى ما فهمت شلون ما فين الله يرحمه الشيخ محمد عبده شيخ الأزهر الكبير هذا غضبوا عليه الإنجليز وكتبوا أشياء عليه أشياء حتى الشعوب كرهته والله ليش لأنه قام بمحاربته هو نفوه الإنجليز لما دخلوا مصر نفوه لإيه للبنان من لبنان يجي لسوريا له كان في واحد اسمه هون الحفني تعرفوا الآن يسموه إيش سليم لإصيباتي الأب سليم لإصيباتي هذا كان صانع تحت إيده الحفني المكتب بمحله هون كانت للحفني هذا قاعد عنده توفي الحفن ما له أحدا أخذ المكتب مين لصيبات تم فيه حتى أولاده عملوا تجارة وغيروا الكتب. كان يجي الخلاص هذا الشيخ محمد عبده يقعد عند إيش الحفنة يأخذ كتب يراجع عنده مكتب هائلي. مرة قال له بدي فك حصر يعني بدي يغير ضوء. قال له لسليم اللي كان عنده توفي الله يرحمه لسليم أنا ما بعرف حفنة. قال له نخذه على الجيروني. شو الجيروني المطار اللي تبع الأموي اللي جد الشرق نوفر تبع النوفر أدنين كم أدب خلا جوا فيه 41 أدب خلا وفي 5 مغاطس ومدري كم بحرة فيه تلاقي المي بتدور طحون الدنيا شوب أخي مصر ما في مي جاري بأدب خلا فات لجوا قال استناه حتى يطلع هذا غشيل ما يضيع شان عجبته حطه على الباب وقع جوا الدنيا صيف وحار انطرب أخذ أول بكيت شرب أول بكيت طالع الثاني شرب الثاني ذاك ما كان إيش يدق حمل حاله ورجع لك فين وقال والله ما كان يطلع نسوا اثنين نسوا لك صار له ساعتين لك انضع عمره شوف ليها راح لساء أحد لا عريص قال لي يا مولانا الشيخ يصل لك ساعتين قال له ما هو رطوبات قال له والله ما عدل نفسه يطلع المي بتدور طحون دنيا شوب وهالرطاب لا في ريحه لا في شيء قال له شو بشايل قاعد جوا ظهر لك يوم يا ابني هيك لازم يكون دخل ما تفوت راسك من الريحه والقرافه اهلا وسهلا يا مرحبا فهمتوا يا ابني طلبات كنت معك كتاب خليك قدام خليك قدام عشان تسمع عشان تسمع قرب قرب قرب لا حد يقوم من محله اللي بيجي تاني وجنبه يقربوا الله يرضى عليك لأنه اللي معه كتاب هذا غازي بسلاح واللي ما معه كتاب غازي بغير سلاح يعني معه سلاح بالمقدمة مقدمة بده يكون مو يا ابني اللي معه سلاح بيقعد بجهة العدو بالمقدمة اللي ما معه سلاح بالمؤخرة بيعمل أكل بيعمل شرب بيعمل موت بيخدم بضم الجراح لكن كلهم على خير أي الحمد لله أي نعم بعدين سيدي طلع طلع عاد بساعتين الشاهد إنه شاهد هون هلا أول تفوت لبيت أبو خلا تقرب تفوت بتتمنى انك ما فوت من الوساخة حتى في ناس بعنين حد الجرن او وصل جرن نجسين أو والله هون عندنا في جماعة جيراننا بلطخون الابواب ولطخوا الاعطام بالنجس حط ايدك هيك نجسين هاي الاسلام هيك يا ابني هدول مسيدي ما بيصلوا بيفوتوا برانيين فاهم انه هاي الاسلام يا ابني هاي بيصلي مهزم ما فيش له الاسلام غير هيك الرسول رأى رجل وسخ الثياب لا قال له الفقر من الله فما بال الوسخ ألا يجد أحدكم ما يغسل ثوبه يا أخي أنا شوية شنان برش عندنا والله بالقرى ما في شنان من الفقر بيأخذ الأواعي بيحطوه على النهر بيجيبوا مخباط هيك مخشب بينزل فيه تم يخبطوا بل للأميس حطيت له حاطس من عنه صار لك شو هلا صار في خير صار الحمد لله خير صار وقتها كان غالب الناس مأملي كانت الناس مأمنة لما تألوا في شيء 20 أمني هذا بيكون ابن حلال ضيف فنشلون من الوساخة من الأراف اللي اعطلت المواد قطعت قطعت الأشياء كلها ما بنشلون عم داطوا بالكوس حتى ني الأجنبي دخل فيهم شو دخل فيهم إنه اللي في أمل هذا هو الرجل هذا لازم يخطط الحياة اللي هلأ غازي بريطانيا غزو كبير معظم الدول الأوروبية من الوساخة خمل الله أكبر بشوف يا ابني حكالي الدكتور الصاطي الله يرحمه إبراهيم بيك الصاطي هذا كان مولد لكن صحته إخواني 4-5 منه إذا بيركب العرباية بده التاني يمسكوا العرباية حتى ما تميل فيه لما بيطلع وكان حافظ القرآن على كبر وكان إيش تلميذ سيدنا الشيخ أبو الخير حبه سيدنا الشيخ أبو الخير كثير خلاصة قال له سيدي سيدنا الشيخ عم يزوره كنت أنا معيته قال له أخذوني على حلبون مولد يعني قال حطوني فراش مشرشف الأمل هيك ساحب علي تجيبوني كرسي داخلكم خليني أقعد على الكرسي قال له يا بيك كرهت الأمل قال له إيه والله الله لا يخلينا منه قال له أنت الله لا يخليكم منه قال له أنا الله يخليني منه قال لا يا بيك هذا الأمل علامة الأحياء اللي بيموت ما بيعوز يأمل اللي بيموت كله مدسوس على الإسلام كله مدسوس على الإسلام ما فهمت شلون يا ابني من جملة مدسوس على الإسلام ما فهمتوا يا ابني وذلك تقرأ كتاب إذا مريته على مرشد يا ابني بتضل حالك شلون؟ وبضل غيره سيدي. بروح بيقلدونا بإيش؟ بالإخوان بالرهبان إنه الرهب فلان عمل كدر، كله كذب ما له أصل. إحنا ديننا جاء فوق الرهبني فوق الكل. والله شلون؟ أنت عبد لله عزيز، العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. شلون يا ابني؟ كل ما كان أبو طالب أكثر سيدي الإسلام بدون مالك يا ابني. يا الله نعم. مو مرض هذا وانتقام كما ورد في القرآن الكريم على رسلنا على لك على الفراعنة. الفراعنة نعم هم الوظفات مو هيك قدام تسع ايام يعني احنا ارسلنا عليهم هل هو كانوا من فيهم بطبيعتهم؟ لا لا لا لان لما ما رضوا يآمنوا بسيدنا موسى ما كانوا صدقوا الله ارسل عليهم البلاء ما فيش لهم واذا طلبوا منه دخلك رفع عنا البلاء حتى نآمن رفع ما رضوا يآمنوا حتى الله رأوا بعدين ما في مدي يا ابني هلا كل واحد منا بيكون عم يعمل اشكال بينه وبين الله غطى بثيابه بس وستره ولا والله انه نفحص كل واحد حالنا والله بده متقوله غزو ما في شلون يا ابني مع كل الله سترنا سبحانه وتعالى بمدي يا ابني فبيسأل بيقول يا ربي خلاص بيمرض طبت يا رب ما بس يطيبر البعيد لما حتى اهل الكفار لما بدخلوا جهنم رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت الله بيقول كلا رب العالمين أكرم كرمين ليش حتى يرجعوا الله علمان لو بده يرجع الدنيا بده يرجع من مكان بدل قول الله ولو ردوا لعادوا لمن هو عنه وإنهم لكاذبون في متي أبني أين نرجع لموضوعنا حياك الله شوف الأخ استدراكم أحلى نعم يتباهون بالمساجد ايه قال انه ثم لا يعمرون الا قليلا لازم بدل با لازم نحطه ايش نحطه بايش في المساجد احسن لانه احسن المعنى اللي شرحته المعنى احسن انا راح احطه ايش في مو روايه ثانيه اسمه تبع فيه نعم مو روايه ثانيه اللي قراتوها انتم بذاك الكتاب ابن ماجه في الظاهر ايه لا تقوم حتى تتباع الناس بالمساجد واضح شلون اما نعم ثم لا يعمرون لا يعمرون صلحوها يبتصلها أخي ثم يأتي الذين يتباهون حيث يكون في المساجد والله شلون يتباهون فين في المساجد بالأخيرة هي مو الأولانية ثم لا يعمرونها إلا قليلا هنا أنا الباقي هي الأخيرة أحط إيش في مثل الرواية ديك الأولى أو نكتب وفي نسختي وفي ابن ماجه احسن الاعمار البناء والاعمار الاسياد وفي ابن ماجه في المساجد بدل الباء يعني ده هون صار علم ما هي سكين نعم علم من علامات القيام يعني قروب الله أكبر نعم بالنسبة لعلامات القيام التقسيم تبعتها على صورة وصورة إيه أنا سألت أستاذنا الشيخ بدر الدين رضي الله عنه السؤال قلت له مولانا يعني إمتى علامات الساعة؟ شو علامات الساعة؟ قال لي أي العلامات تريد؟ صغرى ولا الوسطى ولا الكبرى؟ قلت له بيّن كل قال أما الصغرى والوسطى فقد انتهت ونحن في دهليز الكبرى الله أكبر نحن في دهليز الكبرى من هذا الكلام الأربعين سنة صار لك له من في دهليز الكبرى مشي ما فهمت يا ابني؟ الصغرى راحت الكبرى كل راحت هلا نحن في دهليز الكبرى شو الكبرى تطلع الشمس من المغرب ثلاث ايام هو نزول جوج ومأجوج سيدنا عيسى والله الى هاي كلها نحن في دهليز الكبرى هيك كلام الشيخ قال نحن في دهليز الكبرى دم رسول بقول جئت انا والساعة كهاتين رسول يعني قريب اما المراد انه في مسافة البسيطة او قريبتين لبعضهم البعض توأم قال شوف يا ابني وروى أبو داود الحمد لله أنت إلا ما فهمنا اليوم إلا الحديث هذا يكفينا مفخرة يا ابني أنت يا أبو الخير فهمت الحديث كويس الله يرضى عليك ما لو ما فهمنا إلا هذا الحديث يكفينا يوم درس. والله لو أنا من جهتي لو قالوا لي روح للهند حتى تفهم المعنى هذا لروح للهند وكون ما وفيت بالحديث. نعم. وروى أبو داود وابن يعني بتباهوا فيها مو جاي يمشي الصلاة إلا القليل، لكن إنه ما بيعملوها بالصلاة وبقراءة القرآن وبالذكر، بس المباهاة جايين، جايين بس المباهاة، طالع ابني بس المباهاة جايين، كأنه عملوها نادي، نادي مثل النوادي يعملوها، طالع ليصلوا لمقاربهم مباهاة. حتى على زمان سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه كان يجتمع بالروضة ويقعد يتكلموا بالإيش، طلع عمر له سيدنا عمر برات المسجد محل قال له عدوا حق هم بيصلوا هناك برات للحكة. محس آخر. وروى أبو داود وابن حبان وصححه عن ابن عباس رضي الله عنه مهين يهود النصارى قال كما في كذاب تدشوا إخواني. نعم. ثالثا وروى ابن خزيمة وصححه أن عمر هيك عنكم أمر أن عمر أمر ببناء المساجد فقال للي عم يعمر أكن الناس من المطر، يعني بده تعمل لي بيت بس إذا دخلوا نزل عليهم مطر ما يصيبهم، أكن الناس من المطر وإياك أن تحمر أو تصفر فتفتن الناس. والله يعني لا تدهنوا بالحمرة وبالصفرة حتى الناس ما يفتتنوا، ما فهمت يا ابني؟ قال ورواه البخاري كمان معلقا. ما فيش اخواني؟ نعم. علومك الحديث اللي عنده ما هو ثابت صحيح على شرطه بحطه تعالى يقول وروي عن فلان كذا وروي عن فلان كذا. نعم نعم تعليقه ذكره وتعليقه. تنظيفها وتطيبها المسألة. تحمر أو تصفر الذهب والفضة يعني؟ لا مو مرض لا تحط له دهم أشياء ولا دهم كن. نعم. نعم. المهم لا في الصحيح هذا الحديث. صحيح قارئ ما بلاقي حديث هذا. أنا هو. بيذكر ذلك ما بيذكر نفس الحديث بيذكر. بيقول وروي عن فلان كذا بس. والله كذا. نعم. نفس غير خارج. بيقول لك روي عن فلان كذا بس. أما بجيب لك حديث وضده. ما فيش لوم. بقول روي عن فلان كذا. ما بأني بيتخذه هو يعني. سند. سند له. نعم. تنظيف المساجد وتطيبها. روى أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة وابن حبان بسند جيد عن من؟ عن عائشة رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ببناء المساجد في الدور وأمر بها أن تنظف وتطيب. كيف كان؟ نظفها وتطيبها. ولفظ أبي داود كان يأمرنا بالمساجد أن نصنعها في دورنا ونصلح صنعتها كمان محي الله ونطهرها كمان. وكان عبد الله يجمر المسجد إذا قعد على المنبر يبخره. مين؟ وكان عبد الله يجمر المسجد إذا قعد عمر على المنبر ابنه طالع البخور يحط العود الأصلي هذا اللي بينعش القلب ويبخره. الله يرحم الشيخ يحيى زميته كان كل يوم جمعة يحمل المبخرة يبخر المسجد يبخر أدب الخلواء ما يخلي شيء حتى يطلع للسوق صار لك لون يبخر. مين الشيخ يحيى المكتبي زميته رحمه أصله أصل بيت المكتبي من حلب حلبية أصلا. أنا كان عالم وأبوه كان عالم الشيخ يحيى الله وأخوه كان عالم الشيخ طه كل العلماء والله أخلاق عالي. قال بعدين وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضت علي أجور أمتي حتى القذات. شو القذاء؟ الوسخ الصغير والله شلون مثل الرمصة اللي بتكون بالعين والله يخرجها الرجل من المسجد. شفت إنسان ورقة صغيرة شفت شيء أخذته طلعته طلع لبرا. قال عرضت علي أجور أمتي حتى القضاة يخرجها الرجل من المسجد، يعني إلك فيها أجر. شايفين إخواني؟ رواه أبو داود والترمذي وصححه ابن خزيمة. ثم مشان النظافة صيانتها. نعم. نعم. قالوا أكلت السمكة حتى رأسها، عطف عطف منصوب على منصوب، أو حتى رأسي حرف جر، أو حتى رأسه حرف عطف. نعم. قال صيانتها المساجد بيوت العبادة، المساجد بيوت العبادة، فيجب صيانتها من الأقذار كمان والروائح الكريهة. حتى إذا كان واحد أكل ثوم أو بصل وجه المسجد ألعوه يطلع. من أكل من هاتين الشجرتين الخبيثتين فلا يغشنا في مسجدنا يؤذنا بنتن رائحته، كسيدنا عمر يطالع للبقية ألعوه حتى تسقط عن الجمعة حتى ما يؤذي الناس. فهمت يا ابني؟ بدك تجي ريحة طيبة. ثم كمان بدو الناس تعلم في طيب إخوان تقيل كتير، مثل يسموه إيش هذا مسك مثل شو، في ناس بيوجعوا راسهم من رائحته. بدك تجيب أدق أطيب ريح وأخف ريح حتى ما تأذي أحد من المسلمين. هذا بالنسبة له أشد من إيش، من ريحة البصل والثوم. هذا بيمرض. ما فهمت شلون يا ابني؟ فذلك يكون إنسان إيش عاقل مدرك. تطيب الطيب الخفيف اللي كل الناس تحبه، الخفيف ما بيأذي حدا. أما الثقيل في ناس بيوفيها في ناس بضرها، بدك في الأشياء اللي ما تضرها الناس. فهمت يا ابني؟ فعند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا. ما عندكم أحطوها حطوها بقى. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول والقذف. شايفين إخواني يبول فيها وتقذف فيها؟ إنما هي لذكر الله وقراءة القرآن. أي نعم، هذا سبب ورود الحديث إخواني. أعرابي إجا غشيم مسكين المسجد كان كده على الرمل له الحيطان، مد إيده كي يصلي السقف ظلت له. هذا انزحم الأعرابي راح لزاوية المسجد رفع أوعي وبول، شافوا الناس وصرخوا في صرخة دعوه لا تجرموا عليه بولة. شو إذا زرمت عليه بيصير له ضرر، بيصير معه مجنون، بيصير معه إيش انسداد وحصر بول. بص المسجد قال له اتركوه خلي يكمل. لو كان احنا اليوم خلي عليهم والله مع على القتل اللي بياكلوا ويفرق ابد. قال له دعوه حتى خلص. ذاك سمعان قال له واحد قوم خذ سطل مي، كنت محل ما بول سطل مي المي بتشرش ندى. قال له يا اخي العرب ان هذه المساجد بنيت لذكر الله وللصلاة، لا يصنع فيها شيء من البول والغائط. ذاك من فرعه قال اللهم ارحمني وارحم محمدا ولا ترحم انا احدا. قال له قد حجرت على عظيم، قل اللهم ارحمني ومحمدا وارحم الناس ايش معنا. يعني ان هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذع، انما هي لذكر الله وقراءة القرآن. وعند احمد بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا تنخم احدكم فليغيب نخامته، غيبها بالارض، مرها بالارض، او يكون معك ورقة او يكون معك محرمة. مشان ايش؟ هي ان للتعليم، يعني لان تصيب جلد مؤمن او ثوبه فتؤذيه. اذا تنخم بالارض بدك تسجد، يا بتجي على وعيك يا بتجي على جبهتك يا على ايدك تؤذيه. والله منظره سيدي منظره اخواني طريق سيدي. الحمد لله اللي بمكة هالرملة عملوها بلاط، الرمل اخواني كنا نجي انا احب صلي على الرمل اللي اليا من البلاط اخواني. الرمل البحص هذا ناعم اليا من ايش اشتري عليه. صار يجوا هذول بعض الحجاج يا ابني قاعد في المسجد ونايم بالمسجد، ينزحم يحفر حفرة ويطقش ويغطيها بتراب، يبول يغطيها بتراب بالبحث. نيجي اخي بدنا نصلي تطلع الريح علينا، والله شلون روائح تأذي. الحمد لله اللي جاني وكل ايش ومع كل هذا شفت واحد والله اخي بول على نفس هذا على مستنجي كمان والمية ماشي بالارض. قلت لك شو هذا؟ صار يقيم ويدهن على وشه. اللي هي ما نضيف يا ما فهمت يا إجا شو بيساوي بود بدنا نتكلم عليهم كمان الله يلا يحمينا بدنا نتكلم عليهم يعني شو ايرانيه سيدي اتراك وقت المزاهم بيجينا شيء 20,000 بخربطوا البلد كله شايف يا ابني هناك بيتحملوا مليونين وكل واحد اخي بعقليه هي الاناش ما بيعجبه غير ما بيعجبه الا الا الا عام هلا كل انسان قد ما ياتي رب العالمين مال ما بيبقى رضيان الرضيان بس عن عقله بكون يعني مو رضيان عن ربه اما رضيان عن عقله بس انه انا عقلي هذا الصواب بيت الناس عقله مو صحيح بعدين ما بيزوا الحجاج سيدي لطف نعم قال اذا تنخم احدكم فليغيب نخامته ان تصيب جلد مؤمن او ثوبه فتؤذيه وروى هو من هو يعني احمد والبخاري عن ابي هريره رضي الله عنه شو اسمه البخاري قول لي شو محمد بن اسماعيل بن بردزبة البخاري الجعفي رضي الله عنه عن ابي هريره رضي الله عنه الجعفي كناية عن قبيلة من قبائل العرب انتسب إليهم أبوه سموه الجعفية موله مش الإخواني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم في الصلاة فلا يبصقن أمامه لماذا؟ الفاء التعليل شوف الفاء ما أحلى إيم الفاء وحط لهم التعليل تصلح ولا لا؟ لأنه يناجيه الله تبارك وتعالى ما دام في المصلى إذا الله عم ينجيك لما بينجيك واحد يكون أمامك مو إخواني الذي كانت أنا عم تناجي أنا واحد يكون وراي قدامي قدام فرب العالمين عم يجيك تجي تمسك أمامه كأنك عم تمسك على الله عز وجل طبال كنا الناحية فلا يبسقن بالصاد إيه بصق يبسقه فلا يبسقن أمامه فإنه يناجيه الله تبارك وتعالى ما دام في مصلى والله سلوه قال لعل يكون في رواية شوف لك يا شوف يا ليك شلون رايكم يا الام حدا ما عم يقسم اللي عم يدري الام بعد ما تبلط الصحن كله بالحرام مو عم يحطوه على البلاط في محلات خاصه عم يحطوه فيه والله ابدا عم يعم المسجد مالش عم يعم الصحن مالش شيء بس يصلي الواحد بيفوت بيه جري ايه كون شيء ثاني ايه لما صار تحت منه جص ثاني يبصق نعم ثاني بنفس الحديث وليبصق الصاد عن يساري ليش بركي في رواية يعني محتمل أوقات تكون إيش هلا بالمدينة عاملين محل برا عاملين محل الحمام عم يحطوه هنا هذا رأيكم انتو لو لما ينفو ما رأيكم في رواية كمان بزق البزاق والبساق وقد بزق وبزق مبنصر بالصاد وبالزاي روايتين بالزاي وبالصاد الحمد لله خلوها نتيموها ما في مثل العلم يا ابني لا مو في الرواية هي بسقة وبسقة الرواية الأولى محفوظة بعد منها حديث ثاني يعني قلت بسقة وقلت بسقة معنى واحد بالزاي وبالصاد يعني المعنى واحد اسمنا البساق اينا قال اينا قال اينا فإنه يناجيه الله تبارك وتعالى ما دام في الصلاة ولا عن يمينه لا يبصق عن يمينه لماذا فإن عن يمينه ملكا يا سلام شايف يا ابني لكن فين بده يبصق وليبصق عن يساره أو تحت قدمه فيدفنها كما تبصق تحت قدمك وتقول له برجلك هيك حتى تدوب جوه وفي الحديث المتفق على صحته شو معنى المتفق على صحته رواه البخاري مسلم مهم عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل الثوم والبصلة والكراثة تعرفوا الكراث يبقى له شو اسمه هيك براسين مثل براسين بيقولوا براسين اذا واحد مسك واحد وضرب مثل كرباج ثقيل هيك الكل الراس اي نعم هذا هو بحبوه الناس وياكلوه نعم مثل ادناب البصل ايه مثل ادناب البصل مو كل راس هذا كل راس له راس هذا من غير راس هذا بيقولوا له كراس كمان ايه يعني اصطلاح نعم والكراس فلا يقربن مسجدنا حتى الكراس هذا ريحته اخف من ريحه البصل والثوم اخف شوي خسر الطبخ قال فإن ليش قال لا يقربن مسجدنا قال لا فان الملائكه تتاذى مما يتاذى منه بنو ادم الملائكه كمان بتتاذى مو بس بنو ادم حتى لو ما كان في حدا في المسجد وانت اكل هذا لا تفوت تاذي الملائكه انت فهمت شلون اخواني يعني اللي بياكل بصل وثوم مو لازم يفوت للمسجد لو ما في حدا حتى ما يجي الملائكه فهمتوا يا ابني صحيح يعني ما بتفوت كنسه وانت اكل الريحه حتى ما تاذي الملائكه خليك برا شلون قال اللي بده يرافق الملوك بده يتادب بادب الملوك وهيك يا ابني اما كل بصل ثوم روح عند الملك بتسرجي تروح ما بتسرجي وخطب عمر رضي الله عنه يوم الجمعة فقال إنكم أيها الناس تأكلون من شجرتين لا أراهما إلا خبيثتين يعني رائحتهما البصل والثوم لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد ريحهما من الرجل أمر به فأخرج إلى البقيع يطالوا للبقية يطلعوا لبرا فمن أكلهما فليمتهما طبخا طبخا تروح ريحته الله شلون رواه أحمد ومسلم والنسائي نعم الحادي عشر المؤلف طبخوا وما تروح أي مؤلف من فول بحطوا له بصل فول لا والله بحطوا له تمسين ما تروح ريحته كلك بعدك كم لوز لوز أو جوز بعد الثوم أو البصل أو البصل بقدرة الله بيؤتر ريحته والهيل كمان عظيم إذا قرص هيلي إيه هيل بتروح كمان بتخفف يعني هنا هنا معنى المطبخ بخفف هنا بخففه أنت بتجي بطعمته بالهذا لكن تبقى خفيفة شوي كراهية نشد الضالة والبيع والشراء في المسجد حطوا بالكم نعم كراهية نشد الضالة المسجد بني للصلاة ما فيش الأخواني لذكر الله ما تروح بدك تنادي طع برا قفل باب المسجد واحد ينادي الله أخواني عندنا برنكوس بيطلع واحد بالقرى بيقفل ظهر الأسطوح ظلك يا سامعين الصوت صلوا على النبي كل الناس بيقولوا لنا اسكتوا شوف شو عم يقول شو عم ينادي أولكم محمد وثانيكم علي هي اجت من ايش هذول اخواننا والله شلو اولنا محمد وثانينا ابو بكر ثالثنا عمر ورابعنا علي رضي الله تعالى عنه والله شلو اللي شاف لي بقره او حماره او عنزاي قول هون اللي بشوف لك هون ما سمعتوها؟ اي والله انا سمعنا بعين الخضره ايه انا هيك بسموها اي نعم كمان انت من سرايا انت مين انت يا ابني انا من بيت حمادي بن محفوظ اهلين وسهلين يا هذول سرايا اهل الكرم والشجاعه والقوه يا مرحبا واهلا اهلين وسهلين اين كراهه نشد الضاله شو عندكم انتم فعن ابي هريره رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل لا ردها الله عليك فإن المساجد لم تبنى لهذا اليوم إذا تقولوا لواحد هيك عليهم الأطخار أنتم شفت إذا كان واحد أخذ الصبر هاي يقعد هو بالجامعة خبيه بالجامعة ما له معنى أن يعمل هذا الشيء مو كمان في ناس اللي بيبقوا دراويش بده ياخذ له قرشين مشان يشتري الصبار فبيضطر يقول لدي إيه محول حيلي يعني حول ولا قوة عن مدري كوكي ناس اللي لقى أيوة. وهذا كان كل الرسالة مكتوبة. رواه مسلم. وعنه صلى الله وعنه يعني عن إيش؟ عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا له: لا أربح الله تجارتك. رواه النسائي والترمذي وحسنه. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله وسلم عن الشراء والبيع في المسجد، وأن تنشد فيه الأشعار، وأن تنشد فيه الضالة، ونهى عن التحلق قبل الصلاة يوم الجمعة. الحديث رواه الخمسة وصححه ترمذي. لكن بعض أهل العلم يا ابني أجازوا البيع في المسجد والشراء، لكن بشرط أنك ما تجيب السلع للمسجد. بارك مشوان إخواني، قلت أنت يا صليتوا قاعدين، قلت لي أخي أنت عندك البيت الفلاني، قلت يعني يا كذا كذا، قال لك بيعتك يا قال لك لو وما يصير النقد بالمسجد يعني الدفع والأشياء. قال بعضهم أجاز مشان حتى إذا سمعتوا شيء ما ترأسك تنكروا عليه. ما فهمت يا ابني؟ نعم. ما عنده ريد يعني معلوم المعتكف، معلومة المعتكف ببيع وبيشتري وبنفس بشرط ما يجيب الإيش السلة لبيته. في حديث نعم لكان في المعتكف مستثنى تصوا عليه، فكل من دخل المسجد معتكف. والله شوف، فإذا قال نويت الاعتكاف ما دمت في هذا المسجد أنت معتكف، لك ثواب المعتكفين لك. نشوف الدين أحلى يا ابني، عم تعطوا بالكم يا ابني. ليش الإنسان كل ما تبحر بالعلم يا ابني بخلى اعتراضاته عن الناس، ما بيعود إيش يعترض على الناس كثير له مخلص. خلي الناس في ساعة بحبحة، لا تشدد على الناس وضيق على الناس. قلت يا ابني لن تضيق. هلا مثلا هالجامع ما له غير باب واحد، ليش بصير لي سبحان؟ أما لما يكون في عدة أبواب لين ما فات الناس بيكون نعم. ما فهمت شو نعم تحلق الحديث يقعد يعمل حلقة ويتحدثوا الناس بتوصل لي إيه أنتم عدتم الحلقة ما بتاع وعما تحكم تشوشوا على الناس وهذا بصير. نعم قال فين وصلنا؟ راحتي مهم. قال: والشعر المنهي عنه ما اشتمل على هجو مسلم أو مدح ظالم، واحد ظالم عم تمدحه، أو فحش، كيف يا إخواني؟ كلام فحش ونحو ذلك، أو تغزل بامرأة معروفة للناس. ظهر لك شلون؟ هذا ما بيجوز، تعمل فتنة. ما فين شلون إخواني؟ وذلك هذول البدو متى واحد ما قال شعر ب بين معده سنتو يا خلص ما مثل ما مدحها ببيت شعر ما بيعطوا يا خلص. نعم أبدا ما بيعطوا يا كنت شلون يا ابني هذا. قال: ونحو ذلك. أما ما كان حكم حكمة، إذا كان الشعر حكمة، إن بعض إن إيش بعض الشعر لا إن من الشعر لحكمة. صار لك شلون؟ إن من الشعر كمان إن من الشعر لحكمة وإن من البيان لحكمة. لسحرة ذيك إن من البيان لسحرة وإن من الشعر لحكمة. ما كان حكمة أو مدحا للإسلام. يا سلام عم تمدح سيدنا حسان رسول الله بصل القل قل شعر رد عليهم هؤلاء. أو حسن على بر، عم يحسك على إيش؟ عمل خير، فإنه لا بأس به. حتى سيدنا الأبو صيري الله يرضى عنه كتبوا له البر أتبعه بالمسجد النبوي هيك. هلا كله قطوها ظهر لك شلون؟ قطوها دهنوها يعني؟ دهنوها يعني في بعض ابيات ظهر لك شلون؟ قطوها منقوش على الحرم النبوي ودوها كلها. سيدي لا لا بقى لسه منها لسه قطعه منها، في بعض اشياء اللي بتوهم قطوها ظهر لك شلون؟ هي كتبوها جوا ظهر لك شلون؟ عند المويه جوا نعم نعم قصة مكتوبة كمان مقام سيدنا أبو صيري بإسكندرية. زرته أنا كتبين ابنة كلها هيك على الحيطان جوا داخل المسجد. وشو هذا إخوان الإمام أبو صيري؟ بلدي اسمه أبو صير، نسبة إلى أبو صير طار له إخواني. كان هذا نديم ملوك يا ابني، يعني مثل وزير لملك نديم إله. أبو صيري صير مو صير أبو صيري مو أبو صيري أبو صيري أبو صيري أبو صيري أيوه حياك الله نسبة لصير صير. أبو صير بلدي اسمه أبو من هو أبو بصير؟ أبو بصير ذاك صحابي جليل غير أبو صير هذا اللي أيوة هذا اللي ردوا عليه السلام وهرب أخذوه اثنين جايين جايين ياخذون النبي في عاد صلح الحديبيه، انه اذا واحد منهم كان مسلم وهرب اجى النبي واجى طلبوه لازم تدوا له اياه، من جمله ابو ايش ابو بصير هذا ابو جندل وابو بصير ايوه رفيقه ظل لك له، هذول اجتمعوا اثنين سوا قطعوا طريق على الناس خلاص له قصه. نعم ابو صير سيدي ابو صير يبقى كان نديم ملوك فلج صار معه داء الفلج وعبى الارض. الملوك اخذوه لجميع جابوه لاطباء العالم قالوا ما الفائده، ده لما لقي انه ما انقطع ياسه من الناس التجا الى رسول الله وقال القصيده اللي ضمنها سيره النبي ظلت له: امن تذكر جيران بذي سلمي مزجت دمعا جرى من مخله بدمي، أم هبت الريح من تلقاء كاظمة، أو أومض البرق في الظلماء من إضمي، فما لعينيك إن قلت اكففا همتا، وما لقلبك إن قلت استفق يهمي، إلى آخر قصيدة. لما خلصها جاء النبي عليه الصلاة والسلام في المنام وكبسه طلق له قال له فيه قام من ساعتي، فسموها البرأة. شو اسمها؟ البرأة. الناس بيقولوا عنها البردة البرأة، أما ذيك البرأة البردة قصيدة بان السعاد. والله بان السعاد فقلب اليوم متبول، متيم إثرها لم يفد مكبول، وما سعاد غداة البين إذ رحلوا إلا أغن غضيض الطرق، إلى آخرها 75 بيت. والله شلو البرأة كم بيت سيدي؟ 75 بيت البرأة. البرأة لا أكثر 160 بيت. البرأة 160 بيت، أما ذيك 75 بيت. الرسول عم يسمع ويتميل لأنه كان رسول هذا الدم، قالوا اقتلوه ولو كان متمسكا بستار الكعبة، مسكين ضاغط عليه الأرض بما رحبت. قال الله شو إخواني إجا لعن سيدنا أبو بكر بالليل قال له دخلك أنا فلان اشفع لي، قال له ما بستطيع أن اشفع رسول أهدر دمك، ولكن رسول الله لا يأتي من رده تائبا. قال له الآن نروح على صلاة الفجر بظلمي نصلي تقعد تقول له يا رسول ما حكم من أتاك تائبا؟ علم سيدنا أبو بكر قل لك قبلنا، قل له لو كعب بن زهير، قل لك ولو كعب بن زهير. بالفعل فات المسجد أعرف بتي، قل له يا رسول الله ما حكم من أتاك تائبا؟ قل له قبلناه، قال له ولو كان كعب بن زهير، قل له ولو كعب بن زهير، قال له اعفو عني أنا كعب بن زهير، وقال أصيدي قدام النبي ورسول سيئت ما يلهيك. لما خلص آمل الجب شلع جبته عليه ولبسه اياه، هاي البرقة هاي البردة شايفين اخواني هاي البردة، هاي لا تزال موجودة عند الاتراك للآن، ظلت له في اسطنبول محطوطة محل خاص. نعم. ليش الرسول صلى الله عليه وسلم ما أبين التوبيخ على ما رضي فعل؟ لا اعطي بالك معلومك، واحد هو ما قبل توبته، ما قبل الصدقة، جاب له الصدقة ما رضي يقبلها منه، هو ما قبل توبته. أنت أعطي بالك؟ نعم؟ أعطي بالك، ما نحسن نقول أصحاب النار. أعطي بالك. معلومك النفاق المنافق إذا تاب توبة نصوح ما بيقبل؟ أي أبني. ورد إنه من جملة ما بخلاف سيدنا عثمان قبل صدقته ومش الحال إن شاء الله. مش لوني إن شاء الله. نعم. حتى من جملة اللي اعترضوا على سيدنا أبو بكر وعلى سيدنا عثمان شلون تقبل صدقة إيش ثعلبة وما قبل الرسول وعد تاب توبة نصوح ورجع قال له حاجته زجر في يده إلا كان قليل. نعم. كل بني آدم خطاء وخير الخطائين وأيضا الناس يعني. نعم. قال انتهينا منها. لسه قال أو حثاً على بر فإنه لا بأس به. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه مر بحسان ينشد في المسجد يعني الشعر، فلحظ في إليه شو يطلع لي طلع شجر غضب، فقال قد كنت أنشد فيه وفيه من هو خير منك. شوف حالك. ثم التفت مين سيدنا حسان إلى أبي هريرة رضي الله عنه فقال أنشدك بالله يعني أسألك بالله أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أجب عني اللهم أيده بروح القدس؟ الرسول دعاله. قال أبو هريرة نعم متفق عليه. رواه البخاري. السؤال فيها وقاف عند الحق. لك سيدنا عمر كان وقافا عند كتاب الله. ما جاوبه أبدا. شو اللي جاوب؟ حتى مرة بده يجعل لمهور النساء حد سيدنا عمر. إنه يجعل مهور النساء مثل مهور بنت سيدي فاطمة وأزواج النبي عليه الصلاة والسلام. والله شو؟ ما يزيدوا على هذا. طلع خطب قال له كل من زاد صداق ابنتي على بنت على فاطمة بنت رسول الله أخذنا الزائد وأردونا لبيت مال المسلمين. أنت مرأة عجوز وأخريات الناس. قلت أن لك هذا يا أمير المؤمنين وفريه يا ابن الخطاب. والله تعالى يقول إن آتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وظلما وإثما مبينا. سيدنا عمر كذب قال أصابت امرأة وأخطأ رجل وفي أصابت امرأة وأخطأ عمر. قال لما لم تردوا عليك ما ردت هذه علي؟ ليس سكتين؟ ألم تعلموا أن الساكت عن حق شيطان أخرس؟ شوف يا ابني ورجع ما فهمت يا ابني عدات بالك. نعم قال الله والشعر المنهي سيدي للتفاف معلوم إشهاد الشعر إما بده يكون في تشبب بالنساء أو في كذب أو في هجو مسلم أو هذا الممنوع. أما إذا كان نصيحة إذا كان علم مدح الرسول عليه الصلاة والسلام. السؤال فيها سؤال في إيش؟ في المسجد. أما اللي بيفعلوه منشدين بيروحوا لأوروبا بيعملوا ملوية بدوروا بيغنوا إنه هذا الإسلام هذا حرام ما بيجوز. هذا يا ابني اسقط هالشو إسلام بيظنوا إنه النصارى هيك كمان بيرس بيظنوا إنه هيك صلاته ما في ميلوية ضلت له إنشاد لحال إنشاد ما بيظهر الإنشاد. أما إنه يقعد يفتو الفتلة يعمل لك ديه يرقص مثل الرأس هذا ما بيجوز يا ابني. هذا بيننا حال جماعة مخصوصين ما في مانع. أما تيجي أمام الكفار تظهر يقول تعالوا تفرجوا على على تعالوا تشوفوا عبادات المسلمين رأس المسلمين ما أحلى رأسه. رفع الصوت فيها يحرم رأس. السؤال فيها قال شيخ الإسلام